بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الجملة الأولى في هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الله أكبر، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. مقصود هذه الجمل إيه؟ أن يعرفنا الله سبحانه وتعالى بأنه العدل، وعدله مطلق. نمرة 2، أن يحثنا على أن نكون أيضا عادلين فلا نظلم، لأنه إذا كان الرب الجبار الخالق الفعال لما يريد لا يظلم، وحرم أي منع الظلم على نفسه، فكيف لنا نحن بأن يظلم بعضنا بعضا؟ لا ينبغي ولا يليق. وقوله يا عبادي في نوع من كما ترون التلطف، الرقة، زي ما تقول لحد يا حبيبي يا ابني. فالله تعالى جل في علاه يقول يا عبادي، باب التلطف، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا إخبار بأن الله حرم الظلم على نفسه، وهو الخالق والمالك والفعال لما يريد وهو القوي. طب إذا أنت مجرد مخلوق ضعيف، كيف تسوغ لك نفسك أن تظلم؟ وأكد القرآن الكريم على هذه الجمل، جملة بالذات إني حرمت الظلم على نفسي، أكثر في غير موضع. فقال الرب سبحانه: وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تخيل، شوف احنا وصلنا لفين. ودي برضه بترد على الناس اللي بيقولوا ما هو لما قال وما ربك بظلام، يعني نفى المبالغة، فيمكن ان يكون بيظلم بس ظلم قليل او ظلم صغير. يقول له لا، لانه قال في موضع اخر: ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تكو مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. شايف الكلام واضح ازاي؟ فما في الظلم على الاطلاق. امال كيف نفهم بقى كلمه ظلام دي؟ ليه قال ظلام؟ ظلام فيها مبالغه. طيب، وفي نفس الوقت هو قال ان الله لا يظلم مثقال ذره، يبقى نفى مطلق الظلم بقوله لا يظلم مثقال ذره. حد ممكن يقول لك ايه؟ ما هو ربنا ما يظلمش مثقال الذره لأنه عظيم، فلما يظلم يبقى ظلمه عظيم. نقول له لا، فنفى الظلم القليل في أدنى درجاته مثقال ذرة، ونفى الظلم الكثير، يبقى لا بيظلم كتير ولا بيظلم قليل. ما يجي حد يقول لك إيه، أنا ما بضرب ما بضربش كده، ده ضرب موجع مثلا. فينفع حد يقول لك إيه، ما بظلمش مثقال ذرة، ده أنا بظلم أكتر. لا، الاثنين، لا بيظلم مثقال ذرة ولا بيظلم ما هو أكثر. في تحليل آخر مهم جدا قاله علماؤنا أو بعضهم، قالوا ما هو لما لو ظلم هذا العبد ظلما قليلا وهذا العبد ظلما قليلا والعباد لا يحصون عدا، طب لما نجمع القليل جنب القليل لعباد لا يحصون عدا، لو كان الله يظلم شيئا قليلا، يبقى الشيء القليل ده لما يضاعف بعدد عباد الله يبقى كتير قوي. فنفى هذه الكثرة على أنه لا يظلم القليل وإن كثر العباد، لكن المعنى الأول أوجه، هو لا يظلم الكثير ولا يظلم القليل، إذن ما في ظلم أبدا من الرب سبحانه وتعالى، بل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني إيه لا يخاف ظلما ولا هضما يا سادة؟ الهضم أن ينقص من جزاء حسناتي، إن أنا أصلي وما يدنيش ثواب صلاتي. نقول له لا لا لا، طمن، ما فيش هضم هنا، فيش هضم لحقك، حقك تاخده زيادة. والظلم يعاقب بذنب غيره، معنى لطيف جدا. فلا يعاقب الإنسان بجريمة لم يرتكبها، وفي نفس الوقت لا ينقص من جزاء حسناته، وده معنى قوله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب الظلم بالأساس هو إيه؟ قالوا الظلم وضع الأشياء في غير موضعها والتصرف في ملك الغير بغير إذنه. طيب الذي يضع الأشياء في غير موضعها ليس حكيما، والله حكيم. الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، جسدك أزيتك فيه، مالك ظلمتك فيه، خدته من غير إذنك مثلا، هل الرب سبحانه جل في علاه ينفع نقول إنه يضع شيء في غير موضعه؟ ما ينفعش، لأنه حكيم. طيب هل ينفع نقول أنه تصرف في غير ملكه؟ الله، وهو كل الكائنات ملكه وكل الأشياء ملكه والخلق كله ملكه. إذا الظلم مستحيل على الله بكل أشكاله وألوانه وبكل أصنافه. ولما قال وجعلته بينكم محرما، تأكيد على أن الظلم سواء كان ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره هو حرام. حرام حتى الظلم للنفس، أيوة الظلم للنفس حرام، ما هي نفس أنا حر فيها، أمين إلا أنك حر بنفسك، تقتل نفسك فتدحت وأنا حر؟ لا، وهذا أكبر أنواع الظلم للنفس. وأقل من ذلك بقى المعاصي، سواء كانت صغائر فهو ظلم قليل أو كانت كبائر فهو ظلم كبير، والعياذ بالله. والإنسان لا ينبغي أن يقع في الظلم لا في الصغير ولا في الكبير. وإذا ذكر الظلم في القرآن يأتي غالبا على معنى الشرك فلنحذر. قال الرب سبحانه وتعالى على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فزع الصحابة وهرعوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلكم، إن الظلم الشرك، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية ويعافينا من كل أنواع الظلم يا رب. طبعا ظلم الإنسان لغيره قد يكون في مال، قد يكون في عرض، قد يكون في دم، وكل ذلك حرام، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخره، وفي رواية أحمد وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ونحذر، فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولنحذر إذا أخر الله تعالى عقوبة الظالم ليس معناه أنه راض عن ظلمه، بل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي بعد هذا القول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وخلي بالكم من كانت عنده مظلمة لأخيه يتحلل منها اليوم، ليه؟ لأنه بعد ذلك ليس ثم دينار ولا درهم، إنما ساعتها الحسنات والسيئات. فكان حديث الإفلاس، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع؟ لا، من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة لكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إياكم والظلم، ومن ظلم فليتحلل من مظلمته اليوم قبل أن لا يكون إلا الحسنات والسيئات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.